الأسماء أحيانا، يعني لا بأس أن يتسموا بالجعفرية، بالجعفرية نسبة إلى الإمام جعفر الصادق، وتصبح كلمة الجعفرية كلمة سهلة، كما عندنا مثلا الطريقة الجعفرية بتاعت الشيخ صالح الجعفري في الدراسة، فيبقى كلمة الجعفرية طريقة، وكمان تؤخذ بمأخذ انه الجعفرية كما يقال الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، فايه المشكلة انه يكون عندنا جعفرية، او انه المذاهب الكبيرة الفقهية عندنا اربعة، الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، فكلمة اربعة ليست تنزيلا من حكيم الحميد، نخليهم خمس. في التقريب من فترة ليست قريبة، من فترة طويلة، وعلى طريقة التقية جاءوا لعلماء أزهر ومشايخ أزهر كبار، وقعدوا بسطوا لهم المسألة، وإنه إحنا يعني ما فيش بيننا وبينكم غير خلاف في بعض المسائل البسيطة، يعني ممكن أنتوا بتقولوا في الوضوء بغسل الرجلين، إحنا بنقول بمسح الرجلين، وبنقول المسألة نختلف في ناقض من نواقض الوضوء، أو بنختلف في شرط من شروط صحة الصلاة، يعني كما اختلف مالك مع أبي حنيفة وكما اختلف أحمد مع الشافعي. وبهذه الصورة انطلت الأكذوبة والحيلة على إمام كبير مثل الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر إمام الأكبر، وقال لا بأس أن تكون الشيعة مذهبا خامسا. القضية والله لو خلاف في الفروع ما تستحق منا يعني أن نقف عندها طويلة، لأني أعتقد أن الخلاف في الفروع هو اختلاف تنوع، لا اختلاف طباع، واختلاف التنوع هذا سنة قائمة لا بد منه، اختلاف التنوع أو الاختلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، فيوم يكون الخلاف في الفروع بيننا وبين الشيعة أو بيننا وبين الخوارج أو بيننا وبين المعتزلة القديمة أو العصرية أو بيننا وبين غيرنا، هذا أمر لا يستدعي منا أن نطيل النظر ونجد فرصة في أن نجلس على مائدة التفاوض وأن نلتقي وأن نتفق وأن نتعاون وأن نتسامح، لكن أن يكون الخلاف في الثوابت في العقيدة في الأصول كيف؟ هذا أمر لا يمكن. وأنت تأتي إلى هذا المسجد وتقول يا فضيلة الشيخ احنا عاوزين نعمل نافذة هنا ندخل هواء، ومال هدام في الحيطة زي بعض، لا احنا عاوزين نهد هذا العمود، يبقى انت عاوز تقربع الجامعة اللي فيه، الثوابت لا يجوز الاقتراب منها، انما الفروع الاشكال ممكن تغير فيها زي ما انت عاوز، تفتح هنا باب ولا تفتح شباك انت حر، انما تيجي على عمود وتهده ما ينفعش، لا يجوز المساومة على الثوابت ابدا. انا نفسي له الشيعة بس يعني يلينوا دماغهم شوي، واحنا نلين اقفالهم برضه، يلين دماغه نقول تعال نلتقي، انما نلتقي ازاي؟ ما هو انا لماذا ادرس العقيدة الشيعية والمبادئ الشيعية؟ شا